أي نعم، واحتسب خطاه فهو الذي نعم يثاب. أما إذا كانت هناك مشقة فلا بأس أن يركب. يقول إذا صرفت لي تذكرة، تذكرة السفر درجة أولى وقمت بأخذها، والسفر بدرجة سياحية وقمت بالاستفادة من فرق التذكرة، هل هذا العمل يجوز؟ إذا صرفت لك تذكرة، تذكرة السفر درجة أولى وأنت تستحقها، ثم تنازلت عن هذه الدرجة وأخذت الفرق فهو من حقك، لكن إذا صرفت لك تذكرة سفر وأنت لا تستحقها، أي نعم، إنما تستحق درجة سياحية، فهذا لا يجوز لك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا. مرحبا، حياك الله. في عندنا سيطية يبيعون سيارات، يشتريها واحد ويشتريها لديه كم مرة يحب ولا شريطية يبيعون سيارات ويدينها ويسترونها ناس شريطية عنده، في ناس يسترونها ويشريها لديه يحب ولا أنا ما تصورت كلامك إلى هالحين. شريطية يبيعون السيارات، يبيع سيارة. نعم، جماعة عنده يشترونها منه، وجماعة عنده يشترونها من نعم. منين؟ ما هو بعدين يكسبهم ويشتريها منه، هو يدينها على ناس إيه، ويروح يشتريها منهم إيه. هذا التبايع بالعينة، هذا الربا. يعني ما هو زين يتعرض؟ لا، يعني ما يتعرضها مرة، ما يتعرضها، دينا خلاص ما يشتريها ولو بلاش. اي خلاص يعني. اي نعم. طيب، فيه جزاك الله خير، احنا عندي ريال وموظفين وفاتحين باسم محلات على محلات عيالهم اي مثلا محل الجوفية ولا باسم عيالهم اي نعم اي نعم، فتحوا باسمك. اي نعم، فتحوا باسمي انا، يا هم حلال ما لي فيها شيء، انا راضي الحمد لله، بس هم موظفين ما يسمح النظام منهم. ما يسمح النظام، مخالفة النظام ما يجوز ان يخالف النظام. طيب هم يدورون ايش مراجعهم؟ يدورون ايش، على كل حال بالامور المسموح بها. وما هو ان شاء الله يعني، بس مثل ما قلت هذا يسمون اسمنا وهو يشتغلون حلال. لا، إلا فيه مخالفة النظام لا تجوز، مخالفة النظام، مخالفة لولي الأمر ما تجوز. أي نعم نعم. حتى لو ارتبط أحد الأموات ليس له أي علاقة به، أي هل يجوز؟ أي لا بأس، ذاك يجوز أن أبلغ ابنه بسالك بنته، هو متوفى، متوفى نعم، هو وجبت عليه الأمر، أو تبرعت يعني عنه، ما في بأس إن شاء الله. إذا بلغت ابنه وبنته وابن القرية أو شيء أخاف من الله. والله إذا كنت تخاف لا تبلغ، الله كفى بعلم الله. أي نعم. ها أي، هذا الأولى. الذين تأخروا تركوا مزيد فضل، أي نعم، والذين تقدموا يعني حصلوا على مزيد الفضل. إذا أقيمت الصلاة فامشوا، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. عليكم السلام. خلصت؟ ها؟ ما ينبغي أن يتركوا فجوات أمامهم. لا ينبغي، فوتوا على أنفسهم أجرا. وإذا لم يصلي منفردا خلف الصف فصلاته صحيحة، أما إذا صلى منفردا خلف الصف فلا صلاة له. نعم، إذا حضرت الجمعة نعم تصلي الجمعة ولها أجر الجمعة. نعم نعم يا شيخ. أي في حرم المسجد يساوي